إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، عباد الله، من نعم الله تبارك وتعالى علينا أن جعل في الإسلام مواسم يزداد فيها الأجر ويكثر فيها الخير، فالمسلم يتقلب في هذه المواسم ويغتنم فيها الأوقات للطاعات حتى يكثر رصيده عند الله عز وجل يوم لقائه. ومن استغل هذه الساعات وهذه الأيام والمواسم المباركة فإنه يكون من الرابحين، بل ومن السابقين. وها نحن مقبلون على أيام مباركات اختارها الله واصطفاها وجعلها أفضل أيام السنة على الإطلاق، وهي أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة. ولمكانتها العظيمة، فقد أقسم المولى تبارك وتعالى بها في كتابه فقال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وكل هذه المقسمات إنما هي في أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة. قال ابن عباس وغيره من المفسرين رضي الله عنهم: المراد بالعشر في الآية العشر الأول من شهر ذي الحجة. وإذا تيقن العبد أن العمل الصالح محبوب عند الله عز وجل مطلقا، وهو محبوب عند الله في هذه الأيام خصوصا، فليجتهد العبد فيها وليزدد في القربات. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري وابو داود واللفظ له. عباد الله، كان سلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم يجتهدون في العشر الأول من شهر ذي الحجة اجتهادهم في العشر الأواخر من رمضان. وكان سعيد بن جبير رحمه الله، وهو من سادات التابعين، وهو أحد رواة حديث العشر، إذا دخل العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد أحد يقدر عليه. ومن تأمل هذه الأيام وجد أنها أيام مباركة فاضلة لما فيها من الطاعات ومواسم الخيرات، أليست فيها الصلوات وفيها الصيام المشروع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس في هذه الأيام الحج وهو الركن الخامس من أركان الإسلام؟ أليس في هذه الأيام المباركات الذبح والأضاحي والهدي؟ أليس في هذه الأيام المباركات الطاعات الجليلة من الصدقات والتكبيرات والتهليلات؟ هذه أيام مباركة، فيها يوم التروية ويوم عرفة ويوم القر ويوم ركن ويوم الحج الأكبر يوم النحر. أيها المؤمنون، أعظم الأيام عند الله يوم النحر. ومن العبادات المشروعة في هذه العشر من ذي الحجة التكبير لله تعالى والتهليل والتحميد، وهو على نوعين: المطلق وهو في جميع الأوقات من أول دخول شهر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، دخولا وخروجا وركوبا وجلوسا، فيكبر المسلم إذا دخل وإذا خرج وإذا قام وإذا جلس، وذلك من غروب شمس يوم السبت غدا. فإن أول أيام شهر ذي الحجة إن شاء الله هو يوم الأحد القادم. والله جل وعلا ذكر التكبير في كتابه فقال: ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات، والأيام المعلومات هي أيام العشر. وقال عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، والأيام المعدودات هي أيام التشريق باتفاق المفسرين. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وقد جاء في الحديث السابق حديث ابن عباس في رواية: فأكثروا فيهن، أي في هذه الأيام، من التكبير والتهليل والتحميد. وذكر البخاري في صحيحه تعليقا عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وأما التكبير المقيد فيكون في أدبار الصلوات المفروضة من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. وقد دل على مشروعية ذلك الإجماع كما قاله الإمام أحمد، وهو فعل الصحابة رضوان الله عليهم. عباد الله، من الأحكام الشرعية التي تتأكد معرفتها في مستهل هذه الأيام ما روته أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وفي رواية: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. رواهما مسلم في صحيحه. فمن أراد أن يضحي يتأكد في حقه إذا دخلت العشر أن لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من جلده شيئا حتى يضحي. وهذا حكم خاص بمن أراد أن يضحي. ويخطئ من يظن أن إمساك المضحي إحرام، هو ليس بإحرام، بل يجوز له الطيب، ويجوز له أن يأتي أهله، ويجوز له كل شيء، إلا أنه لا يجوز له أن يقص شعره أو ظفره حتى ينحر هديه. ومن أخذ من المضحين شيئا من شعره وأظفاره فعليه بالاستغفار، وليس عليه كفارة، وأضحيته صحيحة بإجماع المسلمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. عباد الله، إن للعلماء مكانة عظيمة في الإسلام لا تنكر، وفضلا كبيرا في القرآن والسنة لا يكاد يحصر. العلماء شهود الله على توحيده جل في علاه، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وإن المسلم لا يتقرب إلى الله عز وجل باحترام العلماء وتوقيرهم بلا غلو ولا جفاء ولا انتقاص ولا ازدراء. قال عبد الله بن المبارك المروزي رحمه الله: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه. ومن يعادي العلماء الربانيين يعرض نفسه لحرب الله، كما في الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وإن الوقيعة في العلماء بما هم منه براء أمر عظيم وخطر جسيم، فلا يجوز لمسلم أن ينتهك أعراض العلماء فتلوك ألسنتك فيلوك لسانه بما ليس فيه. ولنحذر عباد الله من الطاعنين في العلماء من أهل الأهواء والبدع، فالعلماء يحولون بينهم وبين نشر الفساد والابتداع في الدين، إذ ببيان العلماء يظهر العلم ويرفع الجهل، وتزال الشبهة وتصان الشريعة وتظهر الحجة من غير لبس فيها ولا غموض. قال يحيى بن معين رحمه الله: إذا رأيت الرجل يتكلم في حماد بن سلمة وعكرمة مولى بن عباس فاتهمه على الإسلام. وإني والله لا أقول إذا رأيت الرجل يتحدث في محدث العصر الألباني فاتهمه في دينه، وإذا رأيت الرجل يتكلم في مفتي الأنام بن باز فاعلم أنه إنما يريد هدم الدين، وإذا رأيت الرجل يتكلم في فقيه الزمان ابن عثيمين فلا تأمنه على دينك، واعلم أن هؤلاء العلماء ومشايخنا الفضلاء وغيرهم من الأحياء والأموات هم سد منيع لحفظ الشريعة، فالطعن فيهم من الغالين أو الطعن فيهم من الجافين ليس ذاك مقصودا لذاته، بل المقصود الأكبر ما وراء ذلك من الطعن في الدين وتغيير معالمه. فكونوا رحمكم الله فكونوا مدافعين عن العلماء منافحين عن أعراضهم، وإياكم والرضا بالوقوع فيهم، فإن من رضي بالوقوع فيهم فهو كالواقع في أعراضهم. واحرصوا رحمكم الله على الأخذ بالنصائح والتوصيات الصحية والتزام الإجراءات الاحترازية. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. ربنا ادفع عنا البلاء والوباء، ربنا ادفع عنا البلاء والوباء والضراء والبأساء، اللهم ابعد عنا هذا الوباء يا رب العالمين، وادم علينا النعم وادفع عنا النقم، اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك، وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.